المنظر هنا بيبقى فاضي شكله زي الرمع كده ويورم يوصل. يعني الانجل دايما مهم للكونتنس بيجرس. اقول لكم بقى ايه اللي ممكن يجيب ستريسنج كونتنس؟ ايه اللي يخلي واحد يجيلها ستريسنج كونتنس؟ اللي يخلي واحد يجيلها ستريسنج كونتنس هو مجرد ريبيتد فاجينال ديليفري. مجرد تكرار الفاجينال ديليفري. لان تكرار الفاجينال ديليفري كل مره راس البيبي وهي ترجع على وجه التحديد وهي بتعمل حركه اسمها اكستنشن. كل مره راس البيبي وهي بتعمل اكستنشن بتعمل ديسربشن اوف ذا كاشي اراوند البلازماتيك. كل مره خروج راس البيبي بيرجع في الكاشي اراوند البلازماتيك. وانا لسه قايل دلوقتي حالا ان الكاشي دي ليها دور مهم في الكاشي سبورت. فتكرار الفاجينال ديليفري بيرجع في البلازماتيك. دي حاجه. تاني حاجه انتوا عارفينها تكرار الفاجينال ديليفري بيرجع فيه كمان. يلعب الكلبي كرول ولما الكلبي كرول يلعب يحصل حاجه اسمها ايه؟ يحصل حاجه اسمها ديسنت اوف ليفر نك وديسنت اوف ليفر نك يجيب برضه سبيشال كارديز. مظبوط؟ اللي هو ممكن يحصل معاها كرولات. ايه تاني يلعب الفاشيا؟ حاجه تقدروا تخدموها. ايه اللي يلعب الفاشيا؟ فوز من الفوزل. فوز من الفوزل اتروفي. ما ينفعش الراجل سيستم اندبندنت. يعني الشركه لما توصل لسن المنفوذ يحصل عندها فوز من الفوز الاتروفي في الفشل. وكتير جدا الستات المنفوذ بتلاقي عندهم الشكوى دي خصوصا لو كانوا واخدين ايه؟ لو كانوا واخدين بغانا كتير قبل كده. تلاقي واحده عندها 57 سنه على تحت بتبتدي بقى عندها الشكوى دي في الوقت ده فوز من الفوز الاتروفي. الكف يخرج سايزيوري كان حاجه يخرج سايزيوري خصوصا لو كانت واخده بغانا كتير قبل كده. فالفوز من الفوز الاتروفي يعني كده. سام تايمز الستريس انكونتنس ده بيحصل نتيجه العمليات. ازاي يحصل نتيجه العمليات؟ يحصل نتيجه لعمليه الريبير بتاع السيستو تي اللي كنا بنتكلم عليها من شويه. واحد بيعمل ريبير للسيستو تي، بصوا ده واحده عندها سيستو تي كده. ده اللي بتحصل تحت، المفروض الريبير بتاع السيستو تي ارجع البلازما زي ما كانها. متخيلين؟ تفرض في واحد بقى غشيم شويه زق البلازما قوي رجعها اكتر من اللازم. اثر على مين؟ على الانجل اللي كنا بنتكلم عليه ده. اوفر كوركشن اوف سيستو تي ممكن يعمل كده. لان الانجل بيبقى لصق. اللي انا بتكلم عليه اللي اسمه ريزايت ولاتر الانجل بيبقى لص مع اوفر كوريكشن سيستو سي. وراح طرح سيستو سي زياده على اللزوم فرد الانجل بدا يقعد وساعتها اثر على الكونتنس بجد. او واحد تاني بيعمل ريكيرد سيستو سي وما عملش هيموستاسيس كويس. واحد ما عملش هيموستاسيس كويس. مين بلبلت؟ بس يعني مش عايز اهي. وبعدين هنا ساب شويه بلبلت. ها؟ مين يعرف يقول بلبلت ساب هنا هيعمل ايه؟ هيعمل فايبروزس صح؟ والفايبروزس هيعمل ايه؟ هيشد ده يفرده. لان ده برضه ممكن يبقى راس للفايبروزس كمان. فممكن وانت بتعمل ريتيرن لست سي وانت بتعمل عليها تجيب العيله بعد كده دي راس تراكي خالص. نتيجه لانه كون فايبروزس كتير او نتيجه لانك عملت اوفر ريتير اوف سيست سي. ده المقصود بالريتير بتاع سيست سي ممكن يؤدي ايه بقى؟ تراكي خالص. الفايبروزس عاوز انفكشن؟ الفايبروزس ده انفكشن اصلا. شد الانجل. بيحصل حاجه اسمها contraction of fibrous tissue فبيشد ده يفتح. يفضل حاجه كمان بتتشاف كتير بقى. مش انتوا تعرفوا ان اللي بيحاكم في الفانكشن بتاع الزاد اللي في الاوتوماتيك نيرفس سيستم يعني سمباتاتيك وباراس سمباتاتيك. في ادويه ضغط كتير بتشتغل على سمباتاتيك نيرفس سيستم. في كتير من ادويه الضغط بتوطي ضغط كلها بتشتغل على سمباتاتيك نيرفس سيستم. وممكن قوي يجي لك واحد عندها 58 59 سنه تجي لك في العياده تقول لك الفحص بيخرج كويس قوي تقول لها تحتاج عمليه وهنصلح لك وهنعمل لك كل البيرسون سيتس انا هتاخد ايه الاعراض. ما ضغط كتير في السن ده وارد قوي يكون عندها لا صراع اي شباب ودكتور البطن ماشي على رواق والدواء هو اللي عندنا في البيرسون ده بيحصل كتير ومش راجع على الوقت. يعني تسالها بتاخد دواء ضغط ولا لا ولو كل دواء ضغط هتاخد ايه؟ لو كانت بتاخد حاجه معينه بتاثر على سمباتاتك ممكن تغيرها وخلاص تبقى لها حاجه عاديه وراحت خالص. تمام؟ فدي بعض الاسئله اللي بتاثر بالدرجه ممكن تعمل كده بالذات. ده الاتيولوجي بتاع سبريسنج كونتنس. جات لك واحده الشكوى دي بتقول لك الكح بيخرج يورين. طيب كويس ورينا فين الكح بيخرج يورين. طلعت من الفضل الكحي ورينا اليورين هو اللي بيخرج. تحت ما طلعش يورين. وارد ان الكح ما يخرجش يورين. ايه الاسباب؟ يا اما غاده فاضيه وعمره ما يخرج يورين. يا اما اليورين ما بيخرجش لانها في الدروس البوزيشن وفي الدروس البوزيشن مش هيبان قوي الانتسان او الغاده بتاعتك. مظبوط؟ يا اما في سيس معاه سيس بوزيشن كبير عامل فين؟ كويس. نصنع القصه دي ازاي؟ بان احنا ندخل فكره وان يو شود ريبورت السيس تو سي، يعني تراجع السيس تو سي بحيث ان الانجل اللي كان ماتني ده يتفرد وتقول لها بوقت تاني. شو المكان ده؟ على فكره كونك تدخل ايدك وتفرد السيس ده سام تايمز بيسموه يوزر فيلم. اوقات بيقولوا عليه يوزر فيلم. وانا هقول دلوقتي عشان هنقارن فيلم تاني اسمه بونيز تيست. سمعت اسمه بوني ده فين؟ بوني ده هو الراجل بتاع المايوراكتوري المفروض اللي هو كان بيعمل بونيز بوني اوبريشن وكان عنده بلانت اسمه بونيز مايوراكتوري ده. هو بوني ده قال احنا المفروض الحقيقه نعرف ستريس انكونتنس سبب وديسنت بس ولا ديسنت وويكنس. ليه يا عم بوني؟ قال لك عشان هو لو ديسنت بس يبقى كفايه انك تعمل ايه؟ ترجع على مكانه. لو هو ديسنت ومعاه ويكنس المفروض ترجع على مكانه ومفروض كمان تقوي السبيس. فانت المفروض تعرف الموضوع ديسنت بس ولا ديسنت ويكنس. المنطق اللي عملته بسيط قوي. بصوا رجع الديسنت يعني رجع بلاد هناك فوق مستوى مين؟ رجع بلاد هناك فوق مستوى مين؟ وخليها البحر تاني. والله دلوقتي انا صلحت مين؟ صلحت الديسنت. لو غير البطل يخرج يبقى المشكله مشكله ايه؟ ديسنت بس. لو غير البطل يخرج يبقى مشكله ديسنت. ما انا صلحت الديسنت في بطل يخرج. طب هو بعد صلحت الديسنت ايه السؤال اللي فيه يخرج؟ يبقى دي في ايرمنت اوف ايه؟ اوف ويكنس كمان بالاضافه للديسنت. انت بتعيد اللي بقوله ولا لا؟ يعني انا هرجع باب هناك تاني فوق مستوى بريتوس وخليها في واحد تاني. لو غير البطل يخرج خلاص ما بيخرجش يبقى الموضوع مجرد ايه؟ لو لسه بيخرج يبقى في كمان عنصر ويكنس بالاضافه للديسنت. طيب هعمل ازاي؟ ازاي هرجع البدل هناك فوق؟ هرجع البدل هناك فوق بان انا احط تو فينجرز على الجانبين من النيك لاين. احط تو فينجرز على الجانبين من النيك لاين. يعني انت هتدخل ايديك كده على الجانبين من النيك لاين. اصل انا الحقيقه لو حطيت وان فينجر في النيك لاين بالظبط هرفعك على نفسي. لان انا لما احط وان فينجر في الميد لاين واضغط هبقى انا شخصيا بضغط على الوتر ولا يمكن يقعد يخرج. يعني انا ايدي دلوقتي جوه الرايت. لو حطيت ايدي في الميد لاين بالظبط وضغطت وقلت لك وقت تفتكر ليه هيخرج؟ ما هو مش ممكن يخرج لان انا شخصيا بضغط على الوتر بايدي دلوقتي. انا مش هضغط على الوتر انا هحط صباعين على الجانبين من الميد لاين. اسم الصباعين دول يبقوا جاست ايه؟ جاست سبورتنج الرايت هناك فوق مستوى البيت. I'm not supporting, I'm not supporting. هتسمع على السؤال ده كمان وده سؤال مهم. طيب كويس انت هتحط ايدك في الانتيرو بتاعنا الرول على جانبين من الميد لاين. فين ده في الانتيرو بتاعنا الرول؟ لان الانتيرو بتاعنا الرول ده شيء طوله طول قد ايه الانتيرو بتاعنا الرول؟ كم؟ طوله 8 سم. البوستيرو بتاعنا الرول طوله 10 سم، الانتيرو بتاعنا الرول طوله 8 سم. انت كويس قوي. دول هحط ده الاثنين على الجانبين من الميد لاين. هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ طبعا انا عارف سؤال هيخليكم تجاوبوا. الدي اي اللي رايح على طول على ايه؟ اللي رايح على طول على 4 سم. يبقى الراجل الناجل فين يا محمود؟ في النص. خلاص؟ لما يقول لك تحط ايدك فين في الانتيرو بتاع الرول؟ في منتصف الانتيرو بتاع الرول. بس هنا دي بتلف ايدك. ده اسمه بولي ستيب. الغرض من البولي ستيب انك تشوف لو ويكنس في الاسواق اللي بتسال بس ولا اللي بتسال ويكنس. حط صباعين على جنبين الميد لاين في منتصف الانتيرو بتاع الرول عشان هي دي الحته اللي تقابل مين؟ البلاد هناك. عظيم؟ طيب هو طبعا ده فوق مستوى الميريتوس لان مستوى الميريتوس على بعد 2.5 سم. الميريتوس على بعد 2.5 سم من المسافه دي 2.5. اوكي باي ذا واي الناس ويوز التست ده بتحط ايدك فين؟ تحت على كده ولا فوق على كده ولا ايه؟ يوز التست ده انت عايز تراجع كيس كتير ليه؟ لو تبقى فوق خالص تحت خالص فوق خالص يعني في التسجيل ده من اول فتره بتاعتك. لازم نعمل يورين اناليسيس عشان نفرق فرق مهمه واسم برضه اللي بقوله مهم قوي عشان نفرق ما بين حاجه اسمها ستريس انكونتنس وارجنسي انكونتنس. ارجنسي انكونتنس قصه مختلفه. اللي اسمه ارجنسي انكونتنس ده موضوع تاني خالص. ده عباره عن واحده عندها ديزاير اوف ميكيوريشن بس بتحس انها عايز تروح الحمام. وبعدين قبل ما توصل للحمام رجلي جاي على الحمام، قبل ما توصل الحمام بيكون يورين خرج. ده اسمه ارجنسي انكونتنس. وده سببه سيفير في ستريس. ده برضه يبان في اليورين اناليسيس. السؤال ده برضه بتساله، ايه الفرق بين ستريس انكونتنس وارجنسي انكونتنس؟ الفرق بين واحد ديزاير اوف ميكيوريشن. اللي عندها ارجنسي عندها ديزاير اوف ميكيوريشن. طب ستريس انكونتنس دي بقى حاجه تجيبك اعلى لا تبقى عشان تشوف ولا تبقى في ديزاير اوف ميكيوريشن ولا غيرها. تمام؟ get them here, it's not. I was standing on the floor, I'm saying, yeah, yeah. Blessing money is because the year had a man genuine blessing money, genuine yani of the genuine blessing money, our highest man is the truth of over activity. The truth of over activity or the truth of instability. So the truth of wasn't the or active or overactive or unstable the truth. The truth of sometimes the ever overactive or unstable. So that I hate the truth of the year, of course, of the calendar. برضو سيستايتس او بروبلم في الانرميشن نقص المصر ده العضلة اللي في الورد عبلاجة اوقات تخش في تون عالي وهي مولادر كونتراكشن من نفسها بسبب يا اما انفكشن يا اما بروبلم في النيرف سبلاي بتاعها فساعتها برضه لو الست دي تحت ممكن يخرج يورين وده بقى اسمه الكروسر اوفر اكتيفيتي هفرق عليهم ازاي؟ دي لا مفيش ديزاير، ما يتربش عن ساعتين مدرسة مفيش ديزاير مفيش ديزاير مفيش ديزاير هفرق عليهم ازاي؟ هتفرق ازاي ما بين genuine stressing continence و the truth of over activity يعني دي قرارة تحت عنوان stressing continence اللي مفيش ديزاير مفيش ديزاير أنا عايز أفرق عندي دي قصة من فضلكم شوية أنا عايز اسمها stressing continence يا إما genuine يعني أصلي يا إما the truth of over activity الاثنين ما فيهمش ديزاير أنا عايز أفرق ما بينهم ليه عايز أفرق ما بينهم؟ لان دي من الجنون ساكن فترس محتاجة عملية لغاية ان هي بتقول روح اكتبت سببها يا ايه يا انفكشن يا بابل في الانفكشن وكحد منهم اللي محتاجة عملية ازاي حضرها ما بينهم حقيس البراشر جوه البلادر لو قلت البراشر جوه البلادر لقيته عالي لغاية بتروس اوفر اكتبتي تون عالي في التروس المصر فتقديس البراشر جوه البلادر تقديس البلادر ورا دي افتارة مخصوصة القصة دي دي افتارة بتخش جوه البلادر اسمه سيستو يوريترومتري قياس البريشر جوردر فده مش هنحتاج تقديس البريشر جوردر لو طلع بريشر عالي تبقى دي اسمها بتروس الاوفر اكتيفيتي تبقى دي مش محتاجه عمليه يا اما علاج بيها الكاتر سكشن يا اما دكتور بتاع النيو سيرجري اللي محتاج عمليه هو الجنرال ستاتيك مش فاهم ولا نقول برضه ان المهم هو الانجل الانجل ان هو ما بيجيش مين ومين الانجل ده لو تشوفه لو حالت ماده ريدي وطيب جوه البلازما لو حالت ما تريد وقيل جوه المدى هتقدر تشوف الانجل ده دي اسمها سيستو يوريترومتري ده لسه مش عشان يشوف ده يقرا فرض رسمه سيستو يوريترومتري ده اما تريد وقيل وشوف الانجل ده سليم ولا ضعيف في لما فاضي ولا ايه كام واحنا في الاول نحط في السلك انها تروح ونشوف هيخرج يورين ولا مش هيخرج وبعدين نشوف الاول ده يورين اللي هيخرج ده عاملين عانه دي ممكن يبقى فيها هيلينج ستريكن كونتنت وممكن تشوف كمان اذا كان السبب ديسنت بس ولا ديسنت ومعاه ويكنس وبعدين تطلب دور الاناليسيس تعمل سيستو باكري تعمل سيستو الكترومتري عشان تفرق بين ده العلاج ايه بقى؟ يعني الارجنسي ان كانش من كانت من اسباب السيستاتيك ممكن اسباب الوردة دي الارجنسي سبب السيستاتيك انت تقدر تقول العكس يا اسماعيل ان السيستاتيكس يا تعمل ارجنسي يا تعمل ديسوزر اوفراكتيف علاج الستريس انفونتنس عشان نخلص الحته دي علاج الستريس انفونتنس بيبقى كالاتي في علاج نون سيرجيكال تريتمنت يعني مش لازم يعمل عملية تعرفوا تقولوا ايه هو النون سيرجيكال تريتمنت حد عنده فكره عن النون سيرجيكال تريتمنت يبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى لو واحده من الموجوده بتجيبها دي ودي من الفوائد الكبيره جدا للايسو ريليتيشن دي من الفوائد بالفعل الكبيره للايسو ريليتيشن لما بتدي ميستر ريبليسمنت بيتحسن الفاشيا اللي اراوند السنتر بيزيد الفاسكولاريتي الاريا ودي كتير من الستات الفورس نوتوزن بيستفيدوا من ميستر ريبليسمنت علاج الستات دي حاجه الحاجه الثانيه تقدر تعمل ارج فلور اكسرسايز علاج الستريس انكونتنس عشان نخلص الحته دي علاج الستريس انكونتنس بيبقى كالاتي في علاج نون سيرجيكال تريتمنت يعني مش لازم نعمل عملية تعرفوا تقولوا ايه هو النون سيرجيكال تريتمنت حد عنده فكرة عن النون سيرجيكال تريتمنت يرفع كده ايه في الريبليسمنت لو واحدة من الجوردة بيديها ايه ودي من الفوائد الكبيرة جدا للايتر ريبليسمنت دي من الفوائد بالفعل الكبيرة للايتر ريبليسمنت لما بتدي ايتر ريبليسمنت بيتحسن الفاشيا اللي اراوند السنتر بتزيد الفاسكولاريتي الاريا ودي كتير من الستات الفوز من الفوز بيستفيدوا من الاستر انكيسمنت علاج الاستر انكيسمنت دي حاجه I can tell you, through the feminine pelvic floor exercise, pelvic floor exercise, I power your pelvic floor muscles. Pelvic floor exercise, yeah, it's not eagle exercise. Eagle exercise, that's عبارة عن علبة أو بتاع محفظة كده فيها دروسات معدن أو معمولة من أي مادة. المهم المطلوب من الست دي إنها بتعمل وان فاجينا فاسري وتمشي وتروح وتيجي بيها من غير ما توقع عشان ما توقعش يبقى لازم تعمل إيه؟ كونتراكشن فازلين كويس. وبعدين مع الوقت هتغير بقى دي زي كانت بتستعملها تستعمل نمرة 2 نمرة 2 أتقل كويس وهيبقى مطلوب إن أنا أتحرك وتروح وتيجي من غير ما توقع. دلوقتي بقت احسن قوي بقت صوره صغيره من اربعه فاهم يعني اول اتصال ده هيبقى عباره عن ايه؟ ليفتنج ويت واحده تشيل اوزان بالايه؟ بالبلفيك فلور. هو ميزته في حاجه ان هو بيدي فيدباك بيدي فيدباك صحيح يعني الست بتحس انها وبتشوف انها بت ايه؟ بتحس ان التون في البلفيك فلور ايه ده يقدر يكون في ناس ممكن تقول لك لا القصه دي لها مزعجه والبتاع دي هتقع منها ولا هتقع بصحيح ومش عارف ايه وفي ناس ما لهمش بقى في الكلام ده. فلو مش هتعرف تعمل حاجه زي كده ممكن انت تعملها electrical stimulation of the muscle. مش سمعتوا ان هو الناس اللي اوقات بيحصل عندهم نيرف انجري العضله بيعملوا لها electrical stimulation عشان ما تفوتش في ايه؟ فكويس دي حاجه. طب شوفوا شغلها في التلفزيون ممكن يبقى في حاجه اسمها electrical stimulation of the muscle مش بلبك نور طبعا ابدومينال دول حاجات تانية. انت عارف اعلان بتاع حزام التحسيس واعلان بتاع ما اعرفش ايه في بتوع كده زي الكترود بتوع دي سي جي بيتحطوا على البطن ويتوصلوا الجهاز ويقعد يعمل الكتريك كارنت عضله تعمل كونتراكشن للريجيم الاول هو مش عايز يعمل اكسرسايز عايز يطلع عضلاته من غير ما يعمل حاجه ويرفع بدنه وما تشوفوش. فممكن تعمل كونتراكشن في الثيرابيك رول مصر بالكتريك ستيميليشن من غير ما الست تعمل اكسرسايز بسيط. كل دي طرق اسمها ايه؟ نون سيرجيكال تريتمنت اللي مش هنعمل عمليه. لو هتعمل عمليه العمليه هتخش تحت ده كذا حاجه في واحده فيهم انت عارفينها. واحده بتقوي الفاشيا اراوند بلادر نك لو فضلت هي ويكنس تعمل فايكيشن فاشيا اراوند بلادر نك واخلص كشفش الفاشيا هنا في كده ستوكشر يبقى انت دلوقتي عملت ريبير للفاشيا اراوند بلادر نك. ده احتمال. الاحتمال الثاني لو هنا في ادهيجن ادهيجن زي ما اتفقنا عمل ازاي في الانجل ده فاراليزم مش هو الحل ان احنا نقص الادهيجن. نقص الادهيجن دي اسمها كينيدي اوبريشن اعمل نقص الادهيجن هنا يوريك طول مره ثانيه الانجل ده. دي اسمها كينيدي اوبريشن. لو قصيت الادهيجن هنا يبقى انت رجعت الانجل مره ثانيه. وفي عمليات بقى عشان تعلق فيها البلادر نيك فوق مستوى الليفيت. دي كانت عمليه يعني ممكن تاخد غرز من الفاشيا اراوند البلادر نيك دي هنا البلادر وهنا البلادر نيك كده تاخد غرز من الفاشيا اراوند البلادر نيك تثبتها في البيري اوستيوم اوف ذا بيبل بول. لو تعرف ان انا اثبت البلادر نيك فوق مستوى مين؟ فوق مستوى الليفيتو ما ينزلش تحت. دي هنا فيكسيشن فاشيا اراوند البلادر نيك في البيري اوستيوم بتاع البيبل بول دي اسمها مارشال ماركيتي اوبريشن. هي ليها اسمها كمان كده اسمها مارشال ماركيتي ترانسفير حتى من زياده يعني. وممكن تاخد الفاشيه دي تثبتها في ال انجوانا ليجمنت. كانوا زمان بيقولوا لكم الانجوانا ليجمنت ماشي كده وفي حته بينه ريفلكشن اسمها التكتينيال بارت اوف الانجوانا ليجمنت. هو جاي كده في حته ريفلكشن اسمها التكتينيال بارت اوف الانجوانا ليجمنت. ممكن انت تاخد الفاشيه اراوند بلدر نك تثبتها في التكتينيال بارت اوف الانجوانا ليجمنت. دي اسمها بيرش اوبريشن. وممكن تعمل حاجة كمان ممكن تاخد فاشيا سلينج. سلينج يعني ايه؟ ايه يعني سلينج؟ سلينج يعني عليا. فتكمل تحط الفاشيا من الفاشيا لاتا ولا من الابدومين الاول تقصها ستريت اوف فاشيا وتعديها تحت مين؟ تحت بلادر نيك وتستخدمها عشان تعلق بيها الاريا اوف بلادر نيك دي تعلقها في الابدومين الاول تقدر باستمرار رافعه في البلادر نيك. كل العلامات دول بقى ليها عيوبها يعني ليها مشاكل كتير. المهم يعني انا عايزكم تعرفوا الفكره كده بشكل عام ان لو كان السبيكتر ضعيف هنقويه ونعمل له ايه؟ فاجيشن سبيشال. لو كان السبيكتر فايبروزس قص الفايبروزس. لو كان المشكله ديسنت عندك كذا طريقه تحتفظ بيها بالليفيت او سوري بالليفيت فوق مستوى الليفيت. الموضوع بتاع ستريسنج كونتنس انا عارف انه موضوع صعب وواقف وهو صعب شويه على الاندر جراديوس بس الحقيقه انه له مدخل يخوف قوي قوي مدخله هو بروجكت. يعني موضوعنا مرتبط جدا بالبرولاكس وهتلاقي من ضمن السيمتوم بتاع البرولاكس ستريسنج كونتنس وهكذا. انت هتلاقي حد يشرح لك ممكن في محاضره ولا في مش عارف ايه ما اعرفش ممكن تلاقي حد يقول لكم كلام اكثر من اللي قلته ده بكتير كلام اكثر من اللي قلته ملوش لازمه اوريدي الكلام اللي انا عايزه ده ازيد شويه من المطلوب منكم كاندر جاد. فمحدش يخش التفاصيل اكتر من كده. ممكن تسمع على حاجه اسمها مش عارف لاترال تشين تيست والانتروجرافي طرق انفستيجيشن بلاش اخر ولا ليها اي لازمه كاستور جاد ولا مسؤول. اتفقنا؟ محدش يحاول يخش التفاصيل اكتر من كده. انت بس تعرف اسباب سلاشنج كونتنت وتشخيصه كلمتين عن علاجه. اوكي؟ في ناس مولودين كده و 20% من الناس كده في ناس كبيرة واحدة من كل خمسة عندها ريتر بتاع الكوبرتس. ايه مولودة كده؟ عندها كده قرص ولا فيها اي بروبلم ولا حاجة ومتقين على كده كويس؟ تلقيتها كده وأوائل ده ريتر بيرتس يبقى أكواير. أكواير أيام لو حصل يعني أيام بيربوليا بيحصل ريتر بيرتس ودي قلناها كتير أوي لأنه أيام البيربوليا بيحصل ليه؟ راوند ليجمنتس اللي هي المفروض شادة لقدام بتتراكس ووزن الريتر تقيل والست معظم الوقت نايمة على ظهرها ايام بيربوليا كتير جدا اليوترس بيبقى البروجرام ده دي حاجه. الحاجه الثانيه ايه اللي بتخلي اليوترس من البروجرام اديشنز تشد الوار يبقى كل باي سيل بيهيفير حتى عمالين نقول في اي حاجه فيها اديشن زي انوزيوسس ولا كرونيك فاسنجايتس اليوترس دي سيلكت روجر في حاجه ده ممكن تزق اليوترس لورا لو في فايبرويد كتير رول فايبرويد لو في فايبرويد كتير عمال يكبر يكبر يكبر يدور ديسبليس ذا بودي شخصيا ناحيه الوار فده الايتيولوجي بتاع الريتروفيرجن. الريتروفيرجن التايبس في حاجه اسمها موبايل ريتروفيرجن وفي فيكس ريتروفيرجن مش كده؟ مين اللي يبقى موبايل؟ فالبيربل ده موبايل بس مين تاني موبايل؟ بيربل انما اللي فيكس ده اللي فيه ايه؟ كلام سهل قوي. ديجريز اوف ريتروفيرجن الريتروفيرجن في منه ديجريز على حسب الفندس اوف اليوترس بيشاور فين؟ على حسب الفندس بتاع اليوترس بيشاور فين؟ يعني ده السيكلم كده للكافيتي التحسين. فاحنا نشوف الفندس مشاور فين. لو الفندس يشاور كده لو موبايل ده الفيكس هو اللي يبقى نور جريز موبايل. يعني انا ممكن احركه بس هو مبدئيا ايه دلوقتي يعني ساعة اتحطه لقيته ايه ممكن انا ادوره قدام شوية ورا كان انت في حتة الزاوية يعني ده اسمه فيرست ديجري. فيرست ديجري لما يبقى الفندس دايركت ناحية الفرمانس. سكند ديجري هيبقى الفندس دايركت ناحية ايه كابت. ثلاث ديجري هيبقى الفندس دايركت ناحية التيب أو التيب. كلام ما فيش أهيب منه يعني. فتشوف التيب أو الفندس ده نفسه اتجاهه إيه؟ بالإكزامينيشن. اتجاه الفندس إيه بالإكزامينيشن؟ هل هو مشاور ناحية البرومونتري ولا ناحية الكافيتي أو السيكرم ولا ناحية التيب أو التيب؟ ده فيرست وده سكند وده ثيرد. فكروا مين اللي بريدي سبوتنج للسؤال ده؟ بالإكزامينيشن لأن هو إن لاين مع التراك فده اللي ممكن يعرف إيه الدنيا. دي الديجري بتاعت الريتروجرام. الست اللي عندها ريبروفيرجن تفتكروا ممكن تكون مش فاكرين ايه؟ كويس قوي ممكن جدا جدا ما تشكيش من حاجه خالص اصل دي واقع لقيتها كده وخلاص مفيش اي بروفيرجن. ادي نمره واحد. ايه بقى اكسيدنتال ديسكفري؟ جاتك بتركب لها الروف مش عارف ايه وانت بتتحصل ايه ريبروفيرجن؟ طيب ممكن تشتكي من ايه تاني؟ ممكن اوقات تشتكي منه، ممكن تشتكي من تاندي كونجس لو كان الريتروفيرجن ده اسوشيتد ويز باثولوجي، ممكن تشتكي من ايه كده، ممكن تشتكي من انشالتيريا. تفتكروا ايه اللي يعني انشالتيريا؟ عايز اجابه بعض.